شبكة الرواد التميم تقدم. من ينابيع الأمل صمت أعذب الجمل أعزف الحرف على وترك ياب الزلل. من ينابيع الأمل صمت أعذب الجمل أعزف الحرف على وترك ياب الزلل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.